وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أسماء وفاء ما شاء الله، فاطمة أجلاء وفاء، أهلا بكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكمل محاضرة النحو إن شاء الله فيما يتعلق بألفية ابن مالك في باب المبتدأ والخبر. وقفنا في المحاضرة السابقة عند مسوغات الابتداء بالنكرة. مسوغات الابتداء بالنكرة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه ولا يحكم إلا على معروف، وبالتالي الأصل فيه التعريف، ولكن هناك حالات يخرج فيها من التعريف إلى التنكير، ذكرها ابن مالك. ولا في قول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم وما فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل. ثم بدأ يتكلم عن الأخبار وعلاقتها بالمبتدأ من ناحية التقديم والتأخير أو من ناحية الذكر والحذف. فبدأ في الترتيب بين المبتدأ والخبر. الترتيب بقى، الأصل في المبتدأ أنه يجي الأول، ولذلك سمي مبتدأ. ده الأصل في الجملة الإسمية أن تبدأ بمبتدأ. البيت لو الأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إذ لا ضررا. نيجي عند البيت دوت، والأصل في الأخبار الصفات، ما هات البيت دوت على الشاشة. والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إذ لا ضررا. يا ريت الألفية. والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إذ لا ضرر. أيوة، هو الأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. هنا بقى بيتحدث عن الترتيب بين عليكم السلام ورحمة الله. في أول بيت هو بنشرحه في هذه المحاضرة، والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر، بيتحدث عن التقديم بين المبتدأ والخبر. فعايز يقول إن الموضوع ده هو متعلق بعدة إيه، بعدة مسائل: جواز تقديم الخبر عن المبتدأ، وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، وجوب التقديم، وبعد كده هيدخل في الحذف والذكر. يبقى أنا عندي بقول إيه في البيت الأولاني، والأصل في الأخبار أن تؤخر. يبقى دي قاعدة، قاعدة إيه؟ إن الأصل هو تقديم المبتدأ، والأصل تأخير الخبر، ولكن يجوز لأي إنسان أن يقدم الخبر على المبتدأ. عليكم السلام فاطمة. بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر أو خلاف للمعنى أو خلاف للقاعدة. يعني لما أقول محمد ناجح، محمد المبتدأ ناجح خبر، هل يجوز أن أقول ناجح محمد؟ نعم يجوز، ما لم يحصل بذلك لبس أو تغيير في المعنى، وده هيأتي إن شاء الله. حتى لو قلت زيد قائم أبوه، يجوز أن أقول قائم أبوه زيد، تمام؟ فأقول زيد قائم محمد ناجح، يجوز أن أقول ناجح محمد قائم زيد. هو بيقول الأصل في الأخبار أن تؤخر، هذا أصل، ولكن يجوز لك أن تقدم الخبر على المبتدأ إذا لم يؤدي ذلك إلى لبس في المعنى، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى لبس في المعنى. وده هنأخذ إن شاء الله لو درسنا باب التعقيد اللفظي في البلاغة العربية فيما يتعلق بالفصاحة والبلاغة، هنأخذ أمثلة للتعقيد اللي تقدم فيها المبتدأ على الخبر عن المبتدأ، وحدث فاصل طويل بينهم وأدى ذلك إلى لبس في المعنى، هذا غير جائز. لكن القاعدة واضحة، القاعدة بتاعتي بتقول إن الأصل في الأخبار إنها تكون في الآخر، ولكن يجوز التقديم ما لم يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر. فإذا قلت محمد ناجح فيجوز أن تقول ناجح محمد، إذا قلت محمد قائم أبوه يجوز أن أقول قائم أبوه محمد، آخر المبتدأ على الخبر وأقدم الخبر. يبقى البيت واضح، والأصل في الأخبار أن تؤخر نعم مؤخرا، وجائز عند العلماء التقديم، أي تقديم الخبر عن المبتدأ ما لم يؤدي ذلك إلى إحداث لبس في المعنى. طيب، ثم قال بعد ذلك: فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونقرا عادمي بيان. بيتكلم بقى عن حالة تانية هنا. حالة تانية إن أنا أمنع التقديم، يبقى حالة بسميها إيه؟ وجوب تأخير الخبر، وممكن أقول وجوب تقديم المبتدأ، أسميها كده يعني. يقول فامنعه يعني امنع التقديم. فبنتكلم في البيت الأول عن جواز التقديم إذ لا ضرر، ثم قال فامنعه، يبقى البيت ده هو عن حالات امتناع تقديم الخبر على المبتدأ، يعني وجوب تأخير الخبر عن المبتدأ. قال لي فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونقرا عادمي بيان. أول حالة من الحالات التي يمتنع فيها تقديم الخبر أو يجب فيها تأخير الخبر هي حين يستوي الجزءان. يعني يستوي الجزءان المبتدأ والخبر يكونان سواء في العرف يعني في المعرفة، والنقر يعني النكرة، الاثنين في مستوى واحد من التعريف والتنكير. عادمي بيان مش عارف أميز بينهم، أقول مين اللي أعلى وأعرف من الثاني. الاثنين في النكرة سواء والاثنين في المعرفة سواء، وبالتالي أنا أقصد هذا خبر وأقصد هذا مبتدأ. فإذا قلت زيد أخوك، زيد أخوك، زيد المبتدأ وأخوك خبر، هنا قالوا لا يجوز أن تقدم الخبر فلا تقول أخوك زيد، لأن لو قدمت الخبر ممكن يعرف مبتدأ مش هعرف إن هو إيه خبر. واضح؟ معايا كده؟ وكذلك إذا قلت مثلا في النكرة، لو أنا قلت مثلا أفضل رجل أكثر، أفضل رجل أكثر علما، أفضل ما شوف، أفضل رجل أكثر علما، أفضل رجل والخبر أكثر، لو أنا قدمت الخبر على المبتدأ هيعرب مبتدأ. يبقى الحالة الأولى التي يجب فيها تأخير الخبر على المبتدأ إن الاثنين يكونوا سواء، الاثنين سواء في إيه؟ في التعريف أو في التنكير، بحيث لا نميز واحد منهما عن الآخر. لكن لو ميزت يجوز التقديم والتأخير، لو في قرينة يبقى يجوز التقديم والتأخير. أنا بقول الحالة دي فامنعه حين يستوي الجزءان يعني المبتدأ والخبر عرفا ونكرا عادمي بيان في التعريف والتنكير، ونعلم البيان بحيث لا يوجد فرق بين المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير. فإذا قلت زيد أخوك فلا يجوز أن أقدم الخبر، لأنه لو قدم لأعرف مبتدأ، وإذا قلت أفضل رجل أكثر علما لا يجوز تقديم الخبر اللي هو أكثر، لأنه لو تقدم لأعرف مبتدأ. أما إذا كانت هناك قرينة أو دلالة على المبتدأ والخبر وتمييز المبتدأ والخبر فيجوز التقديم والتأخير، كما نقول مثلا أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة، فيجوز إن أنا أقدم الإيه الخبر، يجوز إن أنا أقول أبو حنيفة أبو يوسف، لأن المعروف إن أنا بشبه أبو يوسف أبو حنيفة، وليس مشهور وليس معروف إن أنا أشبه أبو حنيفة أبو يوسف، يبقى في قرينة. يبقى حين يستوي الجزئان في التعريف والتنكير عادم بيان لا توجد قرينة تميز أحدهما من الآخر، إن ده مبتدأ وده خبر. تاني يبقى هقول تاني أهو: والأصل في الأخبار أن تؤخرا، قاعدة معروفة أهي، والأصل في الأخبار، اعرفوا دي قواعد على فكرة يعني، والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. دي قاعدة، يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ ما لم يؤدي ذلك إلى لبس في المعنى، قاعدة مضطربة. طيب متى يمتنع علي أن أنا أقدم الخبر؟ قال فامنعه حين تمنع تقديم الخبر على المبتدأ، فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونقرا عادما بيان، من الحالات التي يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الاثنين سواء في التعريف والتنكير ولم نميز أي منهما عن الآخر، فإن ميزناه يجوز التقديم والتأخير. واضح؟ واضح البتين دول؟ ولا عيد حاجة فيهم؟ اللي مش فاهم يقول عيد تاني لو في حاجة. طيب واضح، ربنا يبارك فيكم. البتين البيت الأول والثاني واضحين؟ تمام، ربنا يبارك فيكم. البيت الثالث بيقول إيه؟ كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصر استعماله منحصرا. طيب تمام، خلي بالكم عشان تفهموا معناه. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني عايز يقول إن من الحالات التي لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر فعلا، إذا كان الخبر فعلا، لكن هنزود إحنا عليه في الألفية ورفع ضميرا مستترا. خلي بالكم من دي، يعني مش قايلها في الألفية كذا، إذا ما الفعل كان الخبر، يعني إذا كان الفعل، إذا كان الخبر فعلا، فعل محمد قام، محمد نجح، أين فاعل نجح؟ أين فاعل نجح؟ أين فاعل نجح؟ محمد نجح. فاعل نجح فين؟ هو أين فاعل نجح؟ ضمير أيوة، ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو، تمام، الله يفتح عليك. يبقى نجح، أيوة، فيها ضمير مستتر، يبقى لا هزود هنا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني الخبر كان فعلا ورفع ضميرا مستترا. خلي بالكم بقى كده يمتنع التقديم، فبقول محمد نجح، لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، لأنني لو قدمت الخبر على المبتدأ هتتحول الجملة من اسمية إلى فعلية، وأنا أقصد أن أعبر بجملة اسمية. خلي بالكم لأن ده ينافي قصد المتكلم، يعني لما أقول محمد نجح يبقى أنا لي قصد في الجملة الاسمية، وده كثير في القواعد البلاغية واللغوية، أن المتكلم يقصد الجملة الاسمية خلاف متكلم آخر يقصد الجملة الفعلية. فلو قدمت نجح على محمد، نجح محمد، فتتحول الجملة إلى جملة فعلية، وبالتالي لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ. طيب، فلو رفع، لو رفع الفعل اسما ظاهرا يجوز التقديم. فلو قلت محمد نجح أخوه، أخوه ده فاعل لنجح، يبقى يجوز أن أقول نجح أخوه محمد. كذلك إذا رفع ضميرا ظاهرا، المحمدان قاما، المحمدان نجحا، الطالبان فازا، يجوز أن أنا أقول بقى، أن أنا أقدم الخبر فأقول بالألف، فازا الطالبان، نجحا المحمدان، وأعرف المحمدان والطالبان إيه، أعرفهم إيه، أعرفهم فاعل، إحنا بنتكلم في المبتدأ، عليهم مبتدأ مؤخر والجملة خبر مقدم. لكن خلي بالك يجوز التعبير ده، هو هناخدوها يا بنا إن شاء الله في الجملة الفعلية، في الجملة الفعلية السنة دي كده، في الجملة الاسمية. أنا بقول خلي بالك إن الجملة إذا الخبر إذا كان فعلا ورفع ضميرا فاز بالألف يا حسناء، فاز الطالبان، مش فاز بس، العبارة اللي بقول عليها فاز هي أصلها الطالبان فازا، يجوز أن أقول فازا الطالبان، ويكون فازا خبر مقدم والطالبان مبتدأ مؤخر، ده إعراب، فازا الطالبان، تمام كده. يجوز أن أقول الطالبان فازا، لأن الفعل هنا رفع ضميرا ظاهرا، والشرط بتاعي اللي أنا بحطه هنا أن يكون الخبر فعلا رفع ضميرا مستترا، فإن رفع ضميرا ظاهرا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، فأقول فاز الطالبان، ويكون فاز خبر مقدم والطالبان مبتدأ مؤخر. لكن لما نيجي في الفعل في الجملة الفعلية هنتكلم على سؤال، هل يثنى الفعل مع الفاعل ويجمع؟ ينفع ان انا اقول بدل ما اقول فاز الطالبان ينفع اقول فاز الطالبان وفازوا الطلاب؟ يعني القاعدة المضطردة انه لا، الاصح ان الفعل لا يثنى ولا يجمع، فاقول فاز الطالبان لو جملة فعلية، فاز الطلاب. ولكن في لغة أخرى، لغة أكلون البراغيث، إن هم بيجعلوا فيها في الفعل علامة، فاز الطالبان، فازوا الطلاب. وفي الحالات اختلفوا في الإعراب، بعضهم قال إن الاسم الظاهر فاعل والضمير هنا إيه، علامة على المثنى والجمع، وبعضهم قال إن الضمير هو الفاعل والاسم بدل منه، وده هنبقى فيه لها إن شاء الله. لكن الشاهد عندي هنا إن أنا بقول لو كان المبتدأ الجملة اسمية هي مبتدأ الطالبان، والخبر جملة فعلية رفع اسم، رفع ضميرا ظاهرا، فاز نجح وصل، هنا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. أما إذا كان الخبر فعلا رفع ضميرا مستترا مثل محمد نجح، فلا يجوز أن يتقدم، لأنه لو تقدم لتحولت الجملة إلى فعلية وليست اسمية. ده معنى كذا إذا ما الفعل كان الخبر. أعيد تاني. أعيدها تاني. الحالة التانية أنا قلت دلوقتي إيه؟ إمتى يمتنع علي تقديم؟ طيب ممكن. يبقى أنا هقول تاني أهو. نعيد تاني. فامنعه الكلام هنا من أول فامنعه على متى يمنع أن أقدم الخبر على المبتدأ. رقم واحد حين يستوي الجزئان، حين يكون المبتدأ والخبر الجزئان هم سواء عرفا ونكرا، يعني في التعريف والتنكير عادي ما يبيان، يعني ما فيش واحد أبين من الثاني، مش عارف مين فيهم أكثر وأوضح، مش عارف مين فيهم المبتدأ من الخبر. لو قدمت أي واحد فيهم هيكون مبتدأ. في الحالة دي يجب الترتيب، المبتدأ الأول والخبر الثاني. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ركز فيها، إذا ما الفعل كان الخبر، يعني الخبر فعل. الحالة الثانية أن يكون الخبر فعلا، بس شرط في الفعل زود، والفعل رفع ضميرا مستترا، فأقول محمد حضر، زيد نجح. زيد نجح، اعرف زيد مبتدأ ونجح فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة نجح هو هي الخبر. لا يجوز أن يتقدم الخبر هنا، لأنه لو تقدم لكانت الجملة فعلية ليست اسمية. واضحة دي؟ لحد كده واضح؟ واضح. لو كان الخبر فعلا رفع ضميرا مستترا فقط. طيب لو جاء الخبر تمام ماشي يا أستاذة فاطمة، طب خليكي معايا كده. لو كان الخبر فعلا لكنه لم يرفع اسما، لم يرفع ضميرا بل رفع اسما ظاهرا، محمد نجح، اي نجح ايه؟ مش نجح هو بقى، نجح اخوه. هنا الخبر كان فعل نجح، لكن اين فاعل نجح؟ اين فاعل نجح؟ هل هو ضمير؟ محمد نجح اخوه. هل هو ضمير مستتر؟ اخوه اسم ظاهر. في الحاله دي يجوز تقديم الخبر، طالما مش ضمير مستتر يبقى يجوز تقديم الخبر. يجوز لك انك تقولي محمد نجح اخوه، ويجوز ان اقول نجح اخوه محمد، ويكون ده مبتدا مؤخر وده خبر مقدم. واضحه دي؟ تمام. اذا استوى المبتدا والخبر وتبع القرينه تميز بينهما، اذا كان الخبر فعل رفع الخبر ضميرا مستترا. تمام. فان رفع اسما ظاهرا او رفع ضميرا ظاهرا، ضميرا بارزا يعني، يجوز التقديم. اهو الطالبان فازا. ايوه فازا. عايز اعرف الطالبان ايه؟ مبتدا. الطالبان مبتدا تمام. فازا فازا فعل ماشي. وفاء ها مجلاء تمام. فازا فعل. واين فاعل فازا؟ اين فاعل فازا؟ أين فاعل فاز؟ الألف. يبقى هنا الضمير ظاهر ولا مستتر؟ كان يعني جلاء الضمير ظاهر ولا مستتر؟ ظاهر. يبقى هنا يجوز التقديم. تمام. طالما ظاهر الضمير يبقى يجوز التقديم، لأن الشرط بتاع أيوة ظاهر، هنا ظاهر، يبقى يجوز التقديم. يجوز تقديم الخبر بقى. فينفع إن أنا أقول في اللغة فاز بالألف هي الطالبان، فاز المجتهدان، نجح المحمدان بالألف، وخبر مقدم ومبتدا مؤخر. لكن الشرط بتاعي أن الفعل يكون رافعا لضمير مستتر. واضح الشرط الثاني؟ يبقى حين يستوي الاثنين مبتدأ والخبر في التعريف والتنكير، اثنين أن يكون الخبر فعلا رفع ضميرا مستترا، ده هذا الثاني. أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعماله منحصرا. أسلوب الحصر. الحصر في الجملة الفعلية بيكون بطريقين، هيكون بإنما أو بما وإلا، بإنما أو بما وإلا، بالنفي والاستثناء. فلو قلت مثلا ما محمد إلا ناجح، أو إنما محمد ناجح، استخدمت هنا إنما واستخدمت النفي والاستثناء، وده أسلوب من أساليب القصر والاختصار. القصر والاختصاص يتعلق بقصد المتكلم، فالمتكلم أراد أن يقصر موصوفا على صفة أو صفة على موصوف، وبالتالي لا يجوز لأي إنسان أن يغير في الترتيب، لأنه لو غير في الترتيب لغير في قصد المتكلم. يبقى أي طريقة ينطق بها المتكلم، وده هناخده في العكس في تقديم الايه تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، يبقى أي شيء محصور يعني محبوس بإلا أو بإنما يجب الحفاظ على النموذج الذي قاله المتكلم. فإذا قلت إنما محمد ناجح، يبقى أنا بقصد إيه؟ ماذا أقصد؟ ماذا أقصد؟ أقصد قصر محمد على صفة واحدة، وهي صفة الإيه؟ النجاح. أيوة محمد، لا قصر محمد على النجاح. أنا قدمت هنا الموصوف مش الصفة، قدمت الموصوف. لو أنا قلت إنما محمد ناجح، يبقى أنا قصرت محمد على النجاح. يبقى الأسلوب اللي أنا أقصده إن محمد له صفة واحدة، ونفيت عنه أي صفة أخرى من الصفات. إنما محمد شاعر مثلا يعني، يبقى أنا قصرت محمد على صفة مين؟ على صفة الشعر، لأنني كنت برد على ناس يعتقدوا إنه كاتب أو إنه مؤلف كذا أو إنه أديب أو إنه مثلا نجار أو إنه تاجر، فأنا نفيت كل الصفات وأثبتت له صفة الشعر. يبقى أنا قصدي هذا، أحصر محمد، قصر محمد على صفة واحدة دون غيرها من الصفات. بخلاف لو قلت إنما الشاعر محمد، إنما الشاعر محمد، يبقى أنا في الأسلوب البلاغي يعني. لو أنا قلت إنما الشاعر محمد، المعنى مختلف تماما، يبقى أنا قصرت صفة الشعر على شخص واحد فقط من الناس، محمد دون علي وعلى زيد تمام كده وفلان وفلان، الذي كان يعتقد المخاطب أن هؤلاء كلهم شعراء أو كلهم كذا أو كلهم كذا. لا أقول لهم لا، ده هو محمد فيهم فقط اللي شاعر. يبقى المعنى واحد، أي قصر الشعر على محمد ونفيها عن غيره، يبقى المعنى مش واحد. يبقى إذن أي طريقة تأتي بالنفي والاستثناء أو بإنما لا يجوز لك أنك تغيريها، لأن لو غيرتيها هتغيري قصد المتكلم. فلو جاء المبتدأ والخبر، والمخبر متأخر والمبتدأ متقدم، وفي إنما أو النفي والاستثناء، يبقى يجوز تقديم الخبر ولا يجوز؟ لو أنا قلت هو إنما محمد قائم، لا ما يجوز طبعا، يبقى لا يجوز لي إن أنا أقدم ولا أخر ولا أعمل أي حاجة خالص. ما محمد إلا قائم، ما محمد إلا شاعر، يبقى تمام. لو غيرت يبقى هنغير المعنى، يبقى كده غلط، يبقى لا يجوز التقديم ولا التأخير مع الحصر ومع القصر والاختصاص. يبقى إذا كانت الجملة، إذا كان الخبر محصورا بإنما أو محصورا بإلا، في الحالة دي يجب التأخير، يجب الحفاظ عليه. ده معنى قول ابن مالك إيه؟ كذا إذا ما الفعل كان خبر أو قصد استعماله منحصرا محبوسا بإلا أو بإنما. واضح؟ واضح الحالة الثالثة؟ يبقى دلوقتي ايه متى يمتنع؟ ها قلنا حين يستوي الجزئان في التعريف والتنكير، اذا كان الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر، او كان الخبر محصورا يعني محبوسا بانما او بإلا. تمام تمام ماشي. قال لي او كان مسندا لذي لام ابتداء، او كان مسندا لذي لام ابتداء، يعني الخبر جاء مسند. أيوة لسه الموضوع بتاعنا هو الرابع، أو نكمل حسناء كده ثلاثة. تمام الرابع بقى إيه؟ أو كان مسندا لذي لام ابتداء، يعني الخبر جاء خبرا مسندا لمبتدأ، هذا المبتدأ دخلت عليه لام الابتداء. فإذا قلت لزيد ناجح، لمحمد قائم، اللام هي اللام هنا لام الابتداء، اسمها لام الابتداء، واللام دي تفيد التأكيد ولها الصدارة في الكلام. تمام لمحمد قائم، هنا الخبر قائم ومحمد مبتدأ، لكن دخل على المبتدأ لم الابتداء ولم الابتداء الصدارة، فلا يجوز لي أن أقول قائم لمحمد. يبقى ده أسلوب خطأ. ماشي، لأن لم الابتداء لها إيه؟ لها الصدارة في الكلام، فإذا جاء في الشعر غير ذلك فهو شاذ وخلف القاعدة. واضح ديت؟ لأنتم أشد رهبة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. يبقى هنا تأخير الخبر واجب لأن المبتدأ دخل عليه إيه؟ لام الابتداء. واللام دي لما هي بتفيد التوكيد أحيانا بسميها اللام المزحلقة لما تدخل إن على الجملة. إن تفيد التوكيد واللام تفيد التوكيد، فلا يجتمع في الإيه؟ في المثال مؤكدين في صدر الجملة، فننقل اللام في آخر الجملة اللي هي الخبر في خلع الخبر أو على اسم إن مؤخر، ونسميها اللام المزحلقة. ودي في القرآن الكريم كثيرة جدا، إن ربك لسميع الدعاء، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنا لنعلم أن منكم كذا، وإن ربك لا يعلم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. بعد إن وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لمن المرسلين. اللام هنا لام المزحلقة لأنها زحلقت إلى الخبر عند دخول إن، وهي تفيد التوكيد. واضح؟ أعيد تاني مرة تانية، مرة تانية نجلام. يقول الحالة دي إيه؟ تمام. الحالة الرابعة، إمتى بيمتنع إن أنا أقدم الخبر رقم 4؟ قال لي لما يكون المبتدأ دخلت عليه لام الابتداء. لام الابتداء هذه تدخل على المبتدأ لتفيد التأكيد. أقول لزيد ناجح، لا لزيد ناجح، لمحمد قائم، واللام هنا للتأكيد. لام الابتداء دي لها الصدارة في الكلام، لها صدر الجملة. لمحمد قائم، لأنتم أشد رهبة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. أضع اللام في المبتدأ في الحالة دي، لا يجوز لي أن أقدم الخبر على المبتدأ، فلا يجوز أن أقول قائم لمحمد، ناجح لزيد، هذا لا يجوز. واضحة دي؟ المبتدأ إذا دخلت عليه لام الابتداء وجب تأخير الخبر، وجب تأخير الخبر. لزيد ناجح، لمحمد قائم، فلا يجوز أن يتقدم الخبر على اللام لأن اللام لها الصدارة في الكلام. واضح تمام؟ معلومة تانية، إن لام الابتداء دي ممكن تترك المبتدأ تدخل على الخبر عندما تدخل عليه إن. لو أدخلت على الجملة إن، فلا يجتمع إن واللام في صدر الجملة، فبنعمل إيه؟ فنزحلق اللام إلى الخبر، وبنسميها اللام المزحلقة. وإنك لعلى خلق عظيم، وإن ربك ليعلم ما تكون صدورهم، وإنا لنحن الصافون، وإن ربك لسميع الدعاء، إن الله لا غفور رحيم. اللام دي اسمها لام مزحلقة، عندما دخلت إن زحلقت اللام على الخبر، ولو ظلت مع الاسم نأخر الاسم. إن لك لأجرا، إن لك لعبرة، إن في هذا. واضح؟ أضع أخليها مع الاسم استأخر، يسمى حينئذ اللام المزحلقة، وهي تفيد التأكيد مثل إن من أساليب التأكيد. واضح الحالة الرابعة؟ يبقى الحالة الرابعة يمتنع علي إن أنا أقدم الخبر على المبتدأ إذا كان في المبتدأ لام تسمى لام الابتداء لأن لها الصدارة فين؟ في الكلام. هذه الحالة الرابعة. أو الحالة الخامسة، يكون المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، هو نفسه له الصدارة في الكلام، مثل أسماء الشرط والاستفهام. وقال لي مثال أسماء الاستفهام، من لي منجدا، مثل من لي منجدا، مين اللي هينقذني؟ من هنا اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، لي جار ومجرور خبر شبه جملة، منجدا حال. هنا المبتدأ من والخبر لي، تقدم المبتدأ على الخبر، ولا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ لأن المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، والأسماء التي لها الصدارة في الكلام أسماء الشرط والاستفهام، أسماء استفهامان كمن، من، من لي منجدا. يبقى نبقى خمس حالات أقولهم تاني، يمتنع فيهم تقديم الخبر على المبتدأ، فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادي مي بياني كذا، إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو لازم الصدري كمن لي منجدا. يعني أمنع تقديم الخبر على المبتدأ حين يستوي الجزئان المبتدأ والخبر عرفا ونكرا، يعني في التعريف والتنكير، وإن أنا أعدم البيان بينهم لا أميز واحد منهم عن الآخر. كذا الحالة الثانية إذا كان الخبر فعلا بشرط أن يكون رافعا لضمير مستتر أو قصد استعماله منحصرا. الحالة الثالثة أن يكون الخبر محصورا بإلا أو بإنما. الحالة الرابعة أو كان الخبر مسندا لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء لأن لام الابتداء لها الصدارة في الكلام. الحالة الخامسة أو كان لفظ المبتدأ نفسه من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام مثل أسماء الشرط والاستفهام وذلك مثل قولي من لي منجدا. خلاصة ما ذكرناه أقول تاني ولا واضح؟ وجزاك. لو في حد محتاج أقول تاني أقول تاني. الحمد لله ربنا يبارك فيك. أي بيت مش واضح نعيده، أي لفظ مش واضح نوضحه، اللي مش فاهم تقول مش فاهم. طيب بعد كده بيقول إيه؟ بيقول ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. بيتكلم هنا عن ايه بقى؟ عن ايه؟ حالة جديدة خالص. عندي درهم، فين هنا المبتدأ وفين هنا الخبر؟ ايوه تقديم مين بقى؟ تقديم الخبر على المبتدأ. احنا كنا بنتكلم قبل كده عن وجوب تأخير الخبر، المرة دي هنقول ايه؟ ها؟ وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. وجوب تقديم ايه؟ الخبر على المبتدأ. تمام سيبكم. فهو بيديكي مثال، الاول خليكي في المثال ماشي حسناء. الاول بيقول ايه؟ الاول في المثال في بيقول إيه؟ عندي درهم ولي وطر. لو انا هعرف زي ما انت بتقول كده، عندي شبه جملة خبر مقدم ودرهم مبتدأ مؤخر، وكذلك لي شبه جملة خبر مقدم ووتر مبتدأ مؤخر. ملاحظ ان في المثالين اللي جابهم ان الخبر شبه جملة، صح صح، وان المبتدأ نكرة، ولا يوجد مسوغ اخر من مسوغات الابتداء بالنكرة الا هذا الموضع. يعني عايز يقول ان اول موضع من مواضع وجوب التقديم ان يكون المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، فيجب تقديم الخبر ولا يوجد مسوغ آخر غير هذا الوضع. واضح؟ ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، ليس لا يوجد مسوغ للنكرة إلا تقدم الخبر. والخبر إما أن يكون ظرف أو جار ومجرور، في الدار امرأة في الدار رجل. يبقى بالمثالين بيقول إن الخبر يكون ظرف أو جار ومجرور وتقدم على المبتدأ الذي هو نكرة، ولا يوجد مسوغ للابتداء بالنكرة إلا هذا الموضع. وبالتالي بيقول لك في هذا التزم في هذا المثال تقدم الخبر، ينبغي عليك الالتزام بأن يتقدم الخبر. يبقى أول موضع من مواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة ولا يوجد مسوغ آخر للابتداء بالنكرة إلا هذا. تمام؟ واضح أول موضع؟ مثال عندي درهم ولي وطر، هذا التزم فيه أن يتقدم الخبر على المبتدأ. واضح أول موضع ولا أقول ثاني؟ لا يوجد مسوغ آخر غير هذا المسوغ اللي هو إيه؟ تقدم الخبر على المبتدأ وشيء في الجملة، ما فيش مسوغ آخر. يعني لو في مسوغ آخر يبقى لا يجب التقديم. يعني لو قلت مثلا يعني عندي رجل ظريف، هنا في ايه مسوغ آخر؟ ما هو المسوغ؟ عندي رجل ظريف، ظريف صفة، هنا قيدت المبتدأ وخصصته بوصف، صح؟ خصصته بوصف، يبقى بالتالي يجوز ان يتقدم. فأقول رجل ظريف عندي، يبقى هنا لا يجب التقديم، يجوز التقديم والتأخير. يعني أنا بقول ولا يوجد إلا مسوغ واحد هو تقديم الخبر على المبتدأ فقط، فإذا وجد مسوغ آخر فالتقديم جائز لا واجب. التقديم بيبقى إيه؟ جائز لا واجب. تمام؟ واضح؟ ماشي. بيقول إيه بعد كده؟ تمام. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. يعني بيقول إيه؟ بيقول إن المبتدأ بيشتمل على ضمير، تمام؟ هذا الضمير يعود على شيء في الخبر. يشتمل المبتدأ على ضمير، هذا الضمير يعود على شيء في الخبر. لما نقول مثلا اعرب في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، نعرفها ازاي؟ في الدار جر ومجرور اهو، خبر مقدم في شيء في جملة، تمام؟ صاحبها صاحب مبتدأ مؤخر. طيب هل يجوز أن يتقدم المبتدأ على الخبر هنا في هذا المثال؟ لا. لماذا وفاء؟ ليه يجوز؟ لماذا؟ لأنه لو تقدم لعاد الضمير على متأخر لفظ ورتبة، وهذا غير جائز، فيجب تقديمه هنا، يجب تأخير المبتدأ. فأقول في الدار صاحبها، إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، في هذه الحالة يجب تأخير المبتدأ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولا أسلوب وارد عند العرب، كما يقول الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. شوف كده الشاهد فين هنا كده؟ حد يعرف يطلع لي الشاهد؟ الشاهد بيقول لحبيبته: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. تمام يا أسماء؟ ملء عين حبيبها، حيث إيه بقى هنا؟ ده الشاهد، ملء عين حبيبها. الشاهد هنا فين؟ تقدم الخبر، تقدم الخبر تمام يا أسماء، اللي هو ملء عين، وتأخر المبتدأ اللي هو حبيبها، أيوة، واشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر وهو العين، وبالتالي يجب أن يتأخر. يبقى حبيبها مبتدأ إيه؟ مؤخر، وملء عين الخبر مقدم، ولا يجوز تأخيره. لو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير جائز في اللغة. واضح؟ طيب بعد كده بيقول ايه؟ واضح البيت كده؟ كذا اذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، يعني عاد الضمير المتصل بالمبتدأ على شيء في الخبر، يبين شيئا في الخبر. كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، يعني أن يكون الخبر من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام. يستوجب التصديق يعني الخبر من الألفاظ التي لها صدارة في الكلام، زي ما قلنا يا الخبر هنا اسم من أسماء استفهام، الخبر اسم استفهام، نعم. طب أسماء استفهام ينفع تؤخر؟ ما ينفعش. يبقى زيد أين ولا أين زيد؟ نعرف أين زيد ولا زيد أين؟ لها صدارة، اسم استفهام، فبقول إيه؟ أين زيد؟ يبقى أين هنا خبر مقدم، اسم استفهام مبني على الفتح، تمام، في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ ايه؟ مبتدأ مؤخر، لان الخبر له الصدارة في الكلام. مثل اين من علمته نصيرا، هنا اين اسم استفهام خبر مقدم، تمام، من اسم موصوله مبتدا مؤخر وعلمته نصيبا دي جمله الصله. يبقى قدم الخبر على المبتدا لان الخبر من الاسماء التي لها استدارة فين في الكلام. ماشي تمام، الحاله دي واضحه؟ واضحه. اين مبتدا وايه يا حسناء؟ تاني مره تاني. ماشي. اما يكون اسم الاستفهام هنا الاسم الثاني اعرف منه، واسم الموصول هنا معروف من اشهر واعرف من اسم الاستفهام، تمام. هنا المبتدا، وزيد اسم ظاهر علم اقوى قوي، فزيد هو المبتدا معروف. انا بقول ايه الاعرف، فاكر لما اقول يستوي في التعريف والتنكير انا مش عارف مين فيهم، لكن لو الاسم الاكثر معرفه والاكثر شهره والاكثر تداولا هو المبتدا. يبقى اين زيد؟ اقول فين مين فيهم المبتدا؟ زيد اين ولا اين زيد؟ طبعا الاسم الموصول، الاسم الموصول طبعا، اسم الموصول اقوى تعريف، تمام. اقول تاني، بيقول ان الخبر يتقدم على المبتدا اذا كان الخبر من الاسماء التي لها الصداره في الكلام، مثل اين زيد، اين من، علمته نصيرا. هنا زيد مبتدا مؤخر واين خبر مقدم. لماذا تقدم الخبر على المبتدا؟ لان الخبر من الاسماء التي لها الصداره في الكلام وهو اسم استفهام. اين من، اين من، اين الذي، تمام. قال لي اين هنا أعرف ولا من أعرف؟ قال لي لا، من أعرف من المعرفة في الموصول، فمن هنا مبتدأ، وأين خبر، فتقدم الخبر على المبتدأ لأن الخبر من الأسماء التي لها صدارة في الكلام. واضحة ولا أقول تاني؟ ها؟ اللي عايز يسأل يسأل. تمام حسناء. أين من؟ ماشي. أين من علمته نصيرا؟ من هنا إيه؟ مش خدتوا أنتوا أسماء الموصولة في اسم موصول مشترك واسم موصول مختص؟ من؟ قلنا اسم ولا فعل؟ ولا حرف قصدي؟ اسم ولا حرف؟ اسم موصول مشترك، اسم موصول من، اسم من؟ من عامة بفتح الميم اسم، أيوة اسم يا أستاذ صح، من اسم، اسم إيه؟ حسب الاستخدام. ممكن تيجي اسم موصول ومنهم من ينظر إليك ومنهم من يستمعون إليك، موصوله. ممكن تيجي اسم استفهام، من حضر. ممكن تيجي اسم شرط، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يبقى من بفتح الميم اسم، اسم ايه حسب استخدامي ليها. ممكن استخدمها استفهام من حضر، ممكن استخدمها اسم شرط من يتقي الله يجعل له مخرجا، من يذاكر ينجح. ممكن استخدمها أيوة موصول الذي أو التي حسب المعنى الذي أريده. فهنا معنى اسم الموصول تقول لي أين من علمته نصيرا، يبقى أين ومن أيهما أعرف؟ من، يبقى من هي المبتدأ وأين هي الخبر. تقدم الخبر على المبتدأ ليه؟ أيوة تقدم من تقدم الخبر على المبتدأ ليه؟ لأن الخبر جاء اسم استفهام وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، ده فقط الشاهد بتاعه. وعلمته نصيرا دي جملة اسمها صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب. تمام. يبقى حالات وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، مين يكتبهم كده؟ مين يكتبهم؟ لا ايه يتم المعنى. قولي تاني، اسألي تاني شاب بس الله. أين من علمته نصيرا؟ أعربي، عايزين إعرابها. أين اسم استفهام خبر مقدم، من اسم موصول مبني مبتدأ مؤخر، علمته نصيرا جملة صلة الموصول لا محل من الإعراب، تقدم الخبر على المبتدأ ليه؟ لأن الخبر له صدارة في الكلام. أعتقد الكلام واضح يعني. أن يكون مبتدأ نكرة، تمام. المحض مش فاهم. فاهم يا صفاتنا. تمام. ربنا يبارك فيكم. لما بتخلص فيها اخوات بتكتبها وتنزلها. سنكون نكرة والخبر شبه جملة إذا اشتمل المبتدا على ضمير يعود على شيء في الخبر. تمام. تمام. إذا كان الخبر من الأسماء التي لها صدارة في الكلام. كويس أوي. الحالة الرابعة قال لي وخبر أن يكون اسم صدارة الكلام الخبر يعني. بعد كده قال إيه؟ وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. يعني عايز يقول نفس الموضع اللي قلناه في وجوب التأخير. لو أنا نطقت بمثال والمثال ده هو قدمت فيه الخبر على المبتدأ، هل يحق لأحد أن يغير في الترتيب؟ اللي لا يحق لأي أحد أن يغير في الترتيب. لا صح كده. ما لنا إلا اتباع أحمد، يعني أصل الجملة اتباع أحمد لنا، اتباع أحمد لنا، لكن هو عمل إيه؟ أخر المبتدأ وحصروا بإلا. تمام. وقدم الخبر اللي هو لنا. يبقى التقديم هنا واجب ولا جائز؟ لنا ده خبر مقدم، اتباع أحمد مبتدأ مؤخر. هنا التقديم واجب على طول لأن المبتدأ اللي هو اتباع محصور يعني محبوس بإلا. يبقى الحالة دي أن يكون المبتدأ محصورا بإلا أو بإنما. أن يكون المبتدأ محصورا بإلا أو بإنما. أقول في مثال عادي، إنما في الدار زيد، وما في الدار إلا زيد. إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد. هنا وجوب تقديم الخبر، لا يجوز التأخير لأن المبتدأ محصور يعني محبوس بإلا ومحبوس بإنما. في الحالة دي لا يجوز لأحد أن يغير في إيه؟ في صياغة الكلام. واضح؟ يبقى من الحالات التي يجب فيها تقديم الخبر أن يكون المبتدأ محصورا يعني محبوسا بإلا أو بإنما. مثل ما لنا إلا اتباع، ما هنا نافية ولنا جر ومجرور خبر مقدم، وإلا أداة استثناء، واتباع مبتدأ مؤخر. تمام؟ واضح؟ واضح تمام. يبقى عيد تاني، حالات وجوب تقديم حالات دسم. دسم كامل الدسم، مش دسم بس. عشان كده قلت لكم الالفيه هتنشط المخ شويه. دايما المتون بيقول لك من حفظ المتون حاز الفنون. من حفظ المتون حاز الفنون. احفظ تقل ان الكلام من الكلام. احفظ تقل ان الكلام من الكلام. ودايما المتون دي بتعلمنا الصياغه والتعبير والشرح والبلاغه والفصاحه لما بنشرحها او بنتعلمها او بنحفظها او بنفهم. يعني حتى الامام الشافعي بيقول اقدر الفقهاء على المناظره من اطلق لسانه، من اطلق لسانه في ميدان الالفاظ، من اطلق لسانه في ميدان الالفاظ ولم يتلعثم اذا رمقته العيون والالحاظ. بسبب ايه؟ بسبب دراسه المتون وشرحها. تمام ما شاء الله عليك. مع الفهم لو اذا فهمتيهم هتحفظوهم سهل، صح ولا ايه؟ صحيح. اذا فهمت الالفيه هتحفظ منها سهل. يا متون بفنون وفنون من المتون. ماشي ماشي. دسم ولا كامل الدسم؟ الاول كانت طلاسم، دلوقتي بقت واضحه، واضحه جدا يعني. تمام الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ماشي. يبقى اقول تاني عشان الالفيه دي من اول فين؟ من اول وعندي ونحو، ونحو عندي درهم ولي وطر. مش الكلام تقروه كده صح؟ ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه. ربنا يبارك فيك. نقرأهم كده المجموعة دي. ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر، مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير، كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمدا. معناهم إن في الحالة دي بيتكلم ابن مالك على وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. ففي البيت الأول اللي قال فيه عندي درهم ولي وطر أشار إلى وجوب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة ولا مسوغ إلا هذه الحالة، نلتزم في تقدم الخبر. هذه الحالة الأولى. كذا إذا عاد عليه مضمر، إذا عاد على الخبر مضمر ورد في المبتدأ يبين شيء في الخبر في الدار صاحبها، فلا يجوز أن يتقدم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. تمام. كذا إذا يستوجب التصدير، كأين من علمته نصيرا، في الحالة إذا كان الخبر من الأسماء التي لها الصدارة مثل أسماء الاستفهام يجب أن يتقدم على المبتدأ مثل أين زيد، أين من علمته نصيرا، أين تقدمت على من ومن مبتدأ وأين خبر. أيضا من حالات وجوب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ محصورا يعني محبوسا بإلا أو بإنما، إنما في الدار زيد، ما في الدار إلا زيد، وضرب مثالا ما لنا إلا اتباع أحمد، وأحمد مضاف إليه لكنه جعلها بالفتح والألف عشان القافية ذات الإيه البيت. واضح وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. احنا اتكلمنا عن وجوب التأخير وبعد كده اتكلمنا عن وجوب التقديم. الحاجات دي هي اللي اتعلم. تمام يا وفاء. اذا كان في ضمير يعود على الخبر، اذا كان الخبر من الاسماء لا صار في الكلام. اربعة اذا كان المبتدأ محصورا بإلا او بإنما. تمام. بارك الله فيك. ما شاء الله عليكم، حتى الواجبات انتم ما شاء الله يعني ما تتأخروش فيها يعني. ربنا يبارك فيكم. نكمل نكمل ناخد بس الحذف. بدأ بقى بيتكلم على الحذف. هو انا ينفع احذف نتكلم على الحذف؟ ماشي. بيتكلم على حذف الخبر ولا المبتدأ؟ ينفع ان انا احذف المبتدأ والخبر طالما في دليل يدل عليه جوازا او وجوبا. بدأ بالحذف جوازا. لما انا بقول مثلا بسال من عندك، من عندك، فالاجابه تقول زيد محمد، من عندك فتقول محمد والتقدير محمد عندي، اذا انت حذفت ايه؟ محمد عندي، اذا انت حذفت ايه؟ الخبر. تمام يا وفاء. ليه؟ لا ده اللي دل عليه السؤال. تمام. خرجت من البيت فإذا السبع، خرجت فإذا السبع، فإذا الوحش، والتقدير فإذا الوحش حاضر. يبقى أنا حذفت إيه؟ الخبر. وده وارد في لسان العرب. الشاعر بيقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يبقى نحن بما عندنا إيه؟ ونحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا راضون، الله يفتح عليك. تمام كده. وأنت بما عندك دل عليه دليل في الجملة الثانية راض والرأي مختلف. يبقى أنا ممكن أحذف الخبر إذا دل عليه دليل. ممكن أحذف المبتدأ كيف زيد، فبسألكم كيف زيد، كيف محمد، كيف علي، فالإجابة صحيح سليم جميل، أي زيد صحيح، زيد سليم. يبقى ان انا ينفع ان انا احذف، ويجوز الذكر، ويجوز ان اقول زيد عندنا، زيد صحيح. يبقى دلوقتي القاعده الاولانيه انه يجوز لي ان احذف الخبر واحذف المبتدا اذا دل عليه دليل. احذف المبتدا واحذف الخبر اذا دل عليه دليل يجوز. فابن مالك بيقول ايه؟ وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، بسأل هو بعد من عندكما حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد. أنت بتقول زيد لمن سألك من عندكما. من عندكما؟ الإجابة إيه؟ زيد. والتقدير زيد عندنا. يبقى أنا حذفت الخبر. يبقى هو في البيت حذف ما يعلم جائز. يجوز حذف الخبر أو المبتدأ إذا علم، يعني دل عليه دليل، كما تقول أنت زيد جوابا لمن سألك من عندكما فتقول زيد، والتقدير زيد عندنا. تمام، الله يفتح عليك يا وفاء. واضح البدا؟ ها، يبقى يجوز حذف الخبر اهو لمن تقول من عندكما فتقول له ايه زيد، والتقدير زيد عندنا. طيب يقول كمان وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه اذ عرف. هنا بقى بيحذف الايه المبتدأ برضو اذا دل عليه دليل. جواب واحد سألني وقال لي كيف زيد، فرديت وقلت ايه دنف. دنف يعني ايه معناها؟ حد عارف معناها؟ اصحاب اللغة. بنستغني عن زيد لانه معروف. ها، والتقدير زيد دنف. دنف يعني ايه؟ مرض مرضا. ايوه، مرض مرضا ثقيلا، مرض مرض موت يعني. الدنف الثقيل، المرض الثقيل يعني الذي يؤدي إلى الموت، يعني ما عكس صحيح يعني. فكلمة دنف في اللغة العربية معناها المرض الثقيل، ثقل يعني مرض الموت. فبيقول لي في جواب، الله يرحمه لسه ما ماتش على فكرة يعني. ماشي، الله يعينكم. ماشي يعني. يبقى أنا ايه ها بقول ايه في جوابي كيف زيد، فاقول ايه دنف، زيد دنف. يبقى حذفت الايه المبتدا لان اللي ورد في السؤال ودل عليه دليل، فزيد ايوه استغنينا به لانه معروف. واضح البيت دوت؟ وفي جوابي كيف زيد ارد اقول ايه دنف، يعني زيد دنف، فحذف المبتدا يعني زيد استغني عنه لانه معروف ودل عليه السؤال. يبقى معنى وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. معناه يجوز لي حذف الخبر وحذف المبتدأ إذا كان معلوما أو دل عليه دليل، كما تقول زيد لمن سألك من عندكما، والتقدير زيد عندنا، حذفنا الخبر. وفي جواب من سألني ويقول لي كيف زيد قلت دنف، أي زيد دنف، مرض مرضا ثقيلا، فزيد استغني عنه أي حذفناه إذ عرف لأنه معروف في السؤال. وقف لحد هنا عشان مش أدخل في وجوب الحذف لأن شكلكم كده خلاص يعني، ولا تكمل؟ طب لا خلاص، هلا انها اتحذفنا خلاص، حذف العقل، دي حذف سهلة. الحذف بقى أستاذ وفاء، الحذف الحذف متى يحذف المبتدأ والخبر جوازا إذا دل عليه دليل؟ متى يحذف المبتدأ والخبر؟ الإجابة يا أستاذ سحر، متى يحذف المبتدأ والخبر جوازا إذا دل عليه دليل، إذا ورد دليل يدل عليه، فيجوز لي الحذف ويجوز لي الذكر، هذا جائز وهذا جائز. والألفية بتقول اهي، أنا هقرأ لكم بس اللي احنا شرحناه النهارده، كلنا ننصت كده للقراءة عشان تقروا الألفية صح. نقرأ الأول فين؟ والأصل في الأخبار، نقرأها كده، هقرأها لكم تاني. والأصل الأبيات التي شرحت اليوم، والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم البيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لا مبتدا أو لازم الصدر كما لي منجدا، ونحو عندي درهم ولي وطن ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد، وحذفما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. تمام، شوية أبيات في الصميم في العظم يعني. أي تعليق؟ كل سكت. أنا ما سمعتش. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. المحاضرة القادمة في النحو إن شاء الله هناخد، طيب تمام الحمد لله، هناخد بقى جزء من هناخد جزء من إعراب القرآن ونكمل الأبيات البيئية الخفيفة إن شاء الله عشان نخلص ضمن المبتدأ والخبر. ربنا يفقهكم إن شاء الله بامتناع تقدم الخبر إذا كان المبتدأ إيه. الأبيات مش حفظ يا أستاذ شيماء، الأبيات فهم فهم. أنا قلت قبل ذلك. السؤال تاني يا أستاذة فاطمة، جزاكم الله خير. الأبيات للفهم من أراد طبعا أعلى درجات الإتقان الحفظ مع الفهم، فهم فهما وحفظا يعني، لكن هذا لكم يعني. ربما امتناع تقدم الخبر المبتدأ إذا كان المبتدأ محصورا بإلا وبإنما. تمام، امتناع تقدم إذا كان المبتدأ محصورا يبقى واجب تقديم الخبر. لو المبتدأ هو اللي محصور الحالتين عكس بعض. أنا بقول امتناع تقديم الخبر على المبتدأ يبقى الخبر محصور بإلا أو بإنما، يبقى أنا أخرته. لو أنا أخرت المبتدأ يبقى المبتدأ هو المحصور يجب تقديم الخبر. يعني مثال عكس بعضهم، ما محمد إلا قائل، ما محمد إلا قائل، يبقى هنا محمد وقائم، يبقى قائم هنا خبر مؤخر يجب التأخير. لو أنا قلت ما قائم إلا محمد يبقى يجب التقديم حسب اللفظ اللي أنا هقوله. إذا استخدمت الحصر للمبتدأ ما لنا إلا اتباع، لا لنا ده الخبر مقدم اهو، المبتدأ هو اللي محصور اتباع، يبقى المبتدأ هو اللي محصور يبقى يجب تقديم الخبر. لو الخبر هو اللي محصور يبقى يمتنع تقديمه. تمام، اتباع. لو الخبر هو اللي محصور بقى ولا أنا أشوف يكون الخبر مقدم، لو الخبر هو اللي محصور يبقى يمتنع التقديم. تمام، أي سؤال تاني؟ إن شاء الله المحاضرة القادمة هناخد جزء من إعراب القرآن ونكمل عشان نقفل باب المبتدأ والخبر، وإن شاء الله باقي أبيات خفيفة إن شاء الله نشرحها في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. إن قدر لنا الله عز وجل البقاء واللقاء، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل يعني أن أكون سببا في يعني إيه إفهامكم بعض الشيء في اللغة العربية يعني. وفقكم الله عز وجل لمراضيه، وجنبكم مصاخفه ومناهيه، وجعل مستقبل حالكم خيرا من ماضيه. اللهم آمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.